بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ملأ قلوب أحبته من سر محبته سرورا، وكسى وجوههم حين اشتغلوا بخدمته بهجة ونورا، وتوجهم بتيجان البهاء، وكتب لهم بالولاء منشورا، وهداهم إلى طريق معرفته، فداموا على عبادته وما غيروا تغييرا. اطلع على سرائرهم وتجلى على ضمائرهم، فصفى خلاصة جواهرهم، وزادهم هدى وتبصيرا. فهم قائمون في عبادته، متلذذون في حضرته، متقلبون في نعمته، قد أغاث منهم ملهوفا وجبر كثيرا. أخلاقهم القنوع، وشعارهم الخشوع، وأفعالهم السجود والركوع، ويطوون الضلوع على الجوع، ويؤثرون على أنفسهم سائلا وفقيرا. قد غضوا الأبصار، وأخرسوا الأفواه، وعفروا الوجوه والجباه، وقالوا لفقرائهم قولا ميسورا. قد كابدوا قيام الليل وصيام النهار، ففازوا بجوار العزيز الغفار، وتغشاهم الملائكة بالأنوار، في جنات تجري من تحتها الأنهار، تخدمهم الملائكة فيها مساء وبكورا. لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم القيامة، ولا تلحقهم حسرة ولا ندامة، يستبشرون بعد طول سفرهم بالسلامة، ويسكنون غرفا وقصورا، ثم يقال لهم في الجنة تهنئة لهم وتبشيرا. إن هذا كان لكم جزاء، وكان سعيكم مشكورا. فسبحان من أقامهم في الخلوات، ولذذهم بالمناجات، إذ قاموا في الدجى يتضرعون، وبالبكاء والدعاء يعجون. أحمده وأشكره على ما أولاه من الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال والإكرام، شهادة أرجو بها أن يجعل ذنبي مغفورا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، داعيا إلى دار السلام، صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، نبي جعله الله عبدا شكورا، وأعاد به ظلام الشرك مقهورا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. لله در أقوام هجروا لذيذ المنام، وتنصلوا لما نصبوا له الأقدام، وانتصبوا للنصب في الظلام، يطلبون نصيبا من الإنعام، إذا جن الليل سهروا، وإذا جاء النهار اعتبروا، وإذا نظروا في عيوبهم استغفروا، وإذا تفكروا في ذنوبهم بكوا وانكسروا. لو رأيتهم في الليل بين ساجد وراكع، وذليل مخمول ومتواضع، ومنكس الطرف من الخوف خاشع، فإذا جن عليه الليل حن الجازع، نفوسهم بالمحبة علقت، وقلوبهم من الأشواق قلقت، وأبدانهم للعبادة خلقت، يقومون بالليل إذا انطبقت أجفان الهاجع، يبادرون بالعمل الأجل، ويجتهدون في سد الخلل، ويعتذرون من ماضي الزلل، والدمع لهم شافع. لو ذاق الغافل السهر في الظلام، أو سمع الجاهل حسن الصالحين عند القيام، فقد نصبوا الأقدام، وهممهم تجري إلى القيام، وتلذذوا بأشرف الذكر وأحلى الكلام، وقد جهزوا مطايا الشوق إلى دار السلام، وسرت قوافلهم وأهل الغفلة نيام، ووجدوا من لذة الأنس ما لم يخطر على الأوهام، فإذا أسفر النهار تلقوه بالصيام، وصابروا الهواجر بهجر الشراب والطعام، وتدرعوا دروع التقى خوفا من الزلل والآثام، فبهم يسامح العصاة ويصفح عن الإجرام، وإذا جاءهم الموت طاب كأس الحمام، وإذا دفنوا ببقعة افتخرت بتلك العظام، فعلى الدنيا من بعدهم السلام. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالبكاء من خشية الله يعجون فسبحان من طهرهم من الأدناس واصطفاهم لعبادته من بين الناس فيا من يرجو مقام الصالحين وهو مقيم مع الغافلين ويؤمل منازل المقربين وهو ينزل مع المذنبين دع هذا وارفع يديك مع التائبين الصدق الصدق فبه تسلم الجد الجد فبه تنعم البدار البدار فيما بقي قبل أن تندم ببابك ربي قد أنخت ركائبي وما لي من أرجوه يا خير واهبي فإن جدت بالفضل الذي أنت أهله فيا نجح آمالي ونيل رغائبي وإن أبعدتني عن حماك خطيئتي فيا خيبة المسعى وضيعة جانبي حرام على قلبي وإن شفه الظنا يميل إلى مولى سواك وصاحبي فزعت إلى باب المهيمن ضارعا مدلا أنادي باسمه غير هائبي فلم أخش حجابا ولم أخش منعة ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب فسبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها وعكفت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين والسائلين فسمعها يجود على عبده بالنوال قبل السؤال ويعطي سائله ومؤمله فوق ما تعلقت به منهم الآمال ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج والحصى والتراب والرمال بابه الكريم مناق الآمال ومحط الأوزار وسماء عطاياه لا تقلع عن الغيث بل هي مدرار ويمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار إلهي وصل العارفون بالمعرفة إليك وقام المتهجدون للعبادة بين يديك إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ المحتاجون بجنابك وتقطعت قلوب المحبين في طلابك وفاز القائمون بلذيذ خطابك وربح العاملون في ثوابك فأنت الذي خضع المتكبرون من هيبة جلالك وخشع المتجبرون لسطوة جمالك إلهي ندم المفرطون ندم المفرطون على تقصيرهم في عبادتك، وخجل العاصون حياء من مراقبتك، وأطرق المذنبون من جلال هيبتك. إلهي أفض علينا من بحر جودك العميم، ونعمنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. إنك جواد كريم رؤوف رحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.